وإلى الأسئلة الآن. نعم ها؟ دواب الجنة حيواناتهم مثل حيوانات الإنس، الإبل والبقر والغنم عندهم، عندهم حيوانات. نعم. يقول السائل أو تقول السائلة: أنا امرأة حائض، أجبرني زوجي على عملية الجماع، فماذا يجب علي؟ الإثم على زوجك، الإثم على الزوج إذا أجبر الزوج زوجته على الجماع وهي حائض فالإثم عليه، لأن جماع الحائض منهي عنه لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، ها قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجماع الحائض محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة محرم، ولكن على الزوج الذي فعل هذا التوبة والاستغفار. وقال بعض أهل العلم: يتصدق بدينار، يتصدق بدينار. أما المرأة إذا كانت مكرهة على ذلك فلا شيء عليها. نعم. يقول السائل: ما هي الأماكن الذي يجوز فيها رفع اليد في الدعاء؟ الأماكن التي يجوز رفع اليد فيها في الدعاء أماكن متعددة، منها الاستسقاء، يعني الدعاء عند الاستسقاء، وأيضا الدعاء إذا رأى الكعبة أو إذا يعني شاهد البيت، وأماكن والدعاء أيضا يعني الأصل من حيث الجملة قولوا الأصل رفع اليدين عند الدعاء إلا ما ورد النهي عنه، ما ورد النهي عنه نعم لا ترفع الأيدي عنده، فالأصل الرفع الأيدي عند الدعاء. نعم لا ترفع الأيدي عند الدعاء في صلاة الجمعة إلا عند الدعاء عند الاستسقاء، إذا دعا في الاستسقاء عند في صلاة الجمعة ترفع الأيدي لا بأس. نعم. يقول على كل حال رفع اليدين من حيث الجملة عند الدعاء جائز إلا ما ورد النهي عنه، يجوز هذا. نعم. يقول السائل: رجل عليه قضاء صيام رمضان، هل يصح له أن يقضي في شوال؟ نعم يصح له أن يقضي في شوال إذا كان من الشهر من هذا الشهر الذي يعني من شهر رمضان القريب يقضي ولا شيء عليه، لكن إذا كان من رمضان الماضي الذي قبل القريب فهذا في تفصيل. إن كان تأخيره للقضاء لعذر شرعي فيقضي ولا شيء عليه، وإن كان تأخيره تكاسلا وتساهل وتهاون يقضي ويطعم من كل يوم مسكين بعدد الأيام. نعم. يقول السائل: هل الطلقة الواحدة تلزم شاهدين؟ هل إيش؟ الطلقة الواحدة ما لها؟ تلزم شاهدين؟ إيش؟ الطلقة الطلاق. لا ما هو لازم، الإشهاد على الرجعة مستحب أحسن، يعني الإشهاد على الرجعة لأن الله عز وجل يقول: واستشهدوا شهيد. نعم. وأشهدوا شهيديني وأشهدوا شهيدين. نعم. يقول الله عز وجل: وإن طلقتموا. نعم. نعم. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالإشهاد على الرجعة مستحب وليس واجبا على الصحيح إن شاء الله. فلو قال: راجعت زوجتي، صحة الرجعة أي لا أي يجوز على هذا. نعم. يقول السائل: لكن الأفضل الإشهاد. نعم. يقول السائل: اشرح لنا كيفية الطلاق بالثلاثة. ها؟ كيفية الطلاق بالثلاثة. طلاق الثلاثة له كيفيات، له عدد. الكيفية الأولى أن يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق في مكان واحد. وكيفية الثانية أن يقول: أنت طالق في مكان، وفي مكان بعده يقول: أنت طالق، وفي مكان بعد الثالث يقول: أنت طالق. أو كيفية الثالثة أن يقول: أنت طالق بالثلاث. فله كيفيات متعددة. نعم. يقول السائل: إذا كان الرجل وامرأته يختليان، هل يجوز أن ينظر بعضهما إلى الآخر؟ مختليان؟ أي نعم. نعم، الزوجين ليس بينهما عورة. الزوجان ليس بينهما عورة. نعم. في الخلاء يعني قضاء الحاجة؟ لا الحديث في النهي عامة، يعني في حال قضاء الحاجة لا يعني لا يقضي أحدهما الحاجة بالقرب من الآخر. نعم. يقول السائل: إنسان مسافر وليس معه إلا لباس واحد، فأصبح جنبا وهو في الطائرة، هل يتوضأ وكيف يتوضأ، وهل يصلي وكيف يصلي، وكيف الركوع والسجود؟ على كل حال الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم يا إخوان، إذا ما وجد الماء الذي يغتسل به يتيمم ويصلي، يتيمم على حسب حاله والمكان الذي يجد التيمم فيه ويصلي. أما إذا كان فيه ماء وميسر الماء وميسر الاغتسال فيجب عليه الاغتسال والحالة هذه، لأن الله عز وجل لم يبح التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمسألة فيها تفصيل، إن كان عنده ماء ويستطيع على استعماله يستعمله ثم يعبد الله عز وجل، وإن لم يكن عنده ماء يتيمم حسب استطاعته ويصلي. لكن الصلاة حسب الإمكان، إن استطاع أن يصلي قائما يصلي قائما، وإن لم يستطع يصلي قاعدا، وإن لم يستطع يصلي على حسب حاله. واستقبال القبلة يستقبل القبلة بقدر ما يستطيع، بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل، وإذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها يؤخرها إلى الصلاة التي بعدها ويجمعها معها. نعم. يقول السائل، أريد أن أدخل مكة في هذه الأيام بدون إحرام بنية الحج مفردا، فهل علي دم أم لا؟ لا، إذا كنت مريدا للنسك لا تجاوز الميقات إلا بإحرام، إذا كنت مريدا للنسك فلا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، وإذا جاوزته بدون إحرام فعليك ذبيحة لفقراء الحرم، فدية لفقراء الحرم. نعم. يقول السائل، هل يجوز أكل اللحم الذي ذبحه الأبكم الذي لا يستطيع الكلام؟ نعم يجوز، لأن التسمية قد تكون يعني بالقلب، قد تكون باللسان، وقد تكون بالإشارة، فيجوز إن شاء الله. نعم. يقول السائل، نسيت السجود الثاني ولم أذكره إلا في الركعة الثانية من صلاة الفجر، فماذا أفعل؟ السجود الثاني من الركعة الأولى لا يعيد الصلاة، يقضيها، لأنه ركن، السجود الثاني ركن، والركن لا يسقط بحال، والزمن قد طال، فإذا لم يتذكره إلا في الفجر الثاني عليه أن يقضي الصلاة الفائتة. نعم. ثم يصلي الصلاة الجديدة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.